بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الإجابة على أسئلة الأسبوع الخامس من برنامج المدارسة العلمية العاشر. السؤال الأول، يقول السائل: تنبيه على خطأ وفقكم الله في حديث عذاب القبر الذي رواه أهل السنن. يوجد خطأ في بداية الكلام عن عذاب الكافر في قبره، حيث ذكر في اللفظين إن العبد المؤمن يكون في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، وكذلك العبد الكافر ذكر نفس اللفظ وهو خطأ. وقول يا أخي الكريم، راجعت أنا اللفظ الموجود فما عرفت مراد السائل. الذي يظهر لي والله أعلم أن الحديث ليس فيه خطأ في جهة الكتابة أو الطباعة، إنما أحتاج أن أفهم من السائل ما المراد، وفقكم الله.